بص بص يا دكتور ضياء، هو ده الاعجاز اللي وجع دماغ. انا كنت هموت لو ما كنتش كلمتك النهارده. انا بقالي كام يوم بعت الواحد من اللي هم الناس اللي عندك على الواتس بقول لي دي ايه، قلت له وريها للدكتور ضياء عشان انا يومين وهبعت له صوره رجلي دلوقتي. انا قاعد في العربيه بره عشان الناس نايمه جوه عشان اسمعك. خدت بالك؟ حبيبي ربنا يبارك لك. انت بتكلمني منين يا عم محمد؟ بتكلمني منين؟ بكلمك في السعوديه من جده يا دكتور ضياء. هتنزل لي امتى؟ عايز اشوفك. انا عندي مصيبه كبيره يا دكتور. انا عندي ام عبد الرحمن زرع كلى من 33 سنه، ومسكينه مسكينه مسكينه بتزحف على ايديها ورجليها بسبب العين. مش عارف ده، انا هربطهم. عبد الرحمن 27 سنه، معاق ذهنيا وحركيا، مشكلته كل يوم عند الدكتور الباطنه، مره مره مره مصارينه ومش عارف ايه، مره ايه، مشاكله كتير يا دكتور، مشاكله كتير والله. ماشي، مشاكله كتير. وعندي زوجتين تاني كل واحده فيهم قد الدبابه.